أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. متكئين فيها على الأرائك ولدان مخلدون إذا رأيت احسنت يا شيخ احسنت. Oh. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد Oh. Love. لكم دينكم ولي دين. بسم الله صدق الله العظيم.